بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تكلمنا في الحلقة السابقة عن شيء من الأحكام المتعلقة بصلاة العيد، ونستكمل بعون الله عز وجل ومشيئته في هذه الحلقة ما تبقى من أحكام صلاة العيد. فمن الأحكام المتعلقة بصلاة العيد أنه لا يشرع لها أذان ولا إقامة، فلا يشرع أن يؤذن لصلاة العيد ولا يشرع لها أن يقام، وذلك لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة العيد ولم ينقل عنه أنه أذن لها أو أقام. وأما قياس بعض أهل العلم رحمهم الله ذلك على صلاة الكسوف، حيث قالوا إنه يسن أن ينادى لصلاة العيد كما ينادى لصلاة الكسوف بقولهم الصلاة جامعة، فهذا يرده فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا هناك فرق بين صلاة العيد وبين صلاة الكسوف، فإن صلاة الكسوف تأتي بغتة فيحتاج الناس إلى التنبيه إليها، بخلاف صلاة العيد فإنها لا تأتي بغتة لأن الناس يعلمون بوقتها، وذلك بغروب شمس آخر يوم أو برؤية الهلال. والحاصل أن صلاة العيد تصلى بلا أذان ولا إقامة لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما صفة صلاة العيد فصفتها أنها ركعتان، يكبر 6 تكبيرات زوائد في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام، و5 تكبيرات زوائد في الركعة الثانية بعد تكبيرة الانتقال. وعلى هذا فتكون التكبيرات في صلاة العيد 7 مع تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى، و6 مع تكبيرة الانتقال في الركعة الثانية. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء مما يقال بين هذه التكبيرات، لكن روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يحمد الله عز وجل ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم قال الفقهاء رحمهم الله إنه يسن أن يقول بين كل تكبيرة والتي تليها الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. فإن قال هذا الذي ذهب إليه الفقهاء رحمهم الله وهو المروي عن ابن مسعود فحسن، وإن سكت فحسن، وإن قال غيره فحسن، لأنه لم يرد فيه شيء مخصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يتعلق أيضا بالصلاة من الأحكام أنه يسن أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة قاف، وفي الركعة الثانية سورة القمر، فيقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة قاف والقرآن المجيد، ويقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة اقتربت الساعة وانشق القمر، أو يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة سورة الغاشية هل أتاك حديث الغاشية. وكل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ في صلاة العيد بقاف واقتربت، وثبت عنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه قرأ في صلاة العيد بسبح والغاشية. فيسن للإمام أن يقرأ بهذا تارة وبهذا تارة، لأن العبادات الواردة على وجوه متنوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم يسن للمرء أن يفعلها على وجوهها المتنوعة كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأجل أن يحقق المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا تارة وفعل هذا تارة، فيفعل الإنسان هذا تارة وهذا تارة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولأنه أيضا إذا اقتصر على وجه واحد مما وردت عليه العبادة فإن ذلك سبب لنسيان الوجه الآخر. فمثلا لو أنه اقتصر على وجه من أوجه التشهد الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، فإنه يكون حافظا لهذا التشهد ومحيطا به وينسى بقية الأنواع الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم أن كل العبادات أو أن جميع العبادات الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام على وجوه متنوعة كأدعية الاستفتاح والتشهد وأوجه القراءة الثابتة عنه في الصلوات يشرع للمرء أن يفعلها على وجوهها المتنوعة كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يتعلق بصلاة العيد أيضا من الأحكام أن هذه التكبيرات السابقة التي هي ست زوائد بعد تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى وخمس زوائد بعد تكبيرة الانتقال في الركعة الثانية أنها سنة، فلو تركها الإنسان وصلى من غير تكبير يكون تاركا للسنة وصلاته صحيحة، لأن هذه التكبيرات سنة وليست بواجبة. ومن ثم قال أهل العلم رحمهم الله إن التكبير في الصلاة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ركن وواجب وسنة. فالتكبير الذي هو ركن تكبيرة الإحرام، فإن الصلاة لا تنعقد إلا بها، وكذلك التكبيرات في صلاة الجنازة، فالتكبيرة الأولى في صلاة الجنازة ركن، والثانية والثالثة والرابعة والخامسة إن زاد كذلك، كلها أركان. والقسم الثاني من أقسام التكبير تكبير واجب، وهو تكبيرات الانتقال كالتكبير للهوي إلى الركوع أو الهوي إلى السجود أو القيام من السجود أو القيام من التشهد وما أشبه ذلك. فهذه التكبيرات التي تسمى بتكبيرات الانتقال حكمها أنها واجبة، إذا تعمد تركها بطلت صلاته، وإن تركها نسيانا فإنه يجبر ذلك بسجود السهو. القسم الثالث من أقسام التكبيرات تكبير يكون سنة، وهو التكبيرات الزوائد في صلاتي العيد وفي صلاة الاستسقاء، فإن أتى به فهو سنة وأكمل وأفضل، وإن لم يأت به فإن صلاته صحيحة. ومن التكبير أيضا الذي يكون سنة تكبير المسبوق للركوع إذا أدرك إمامه راكعا، فإذا أتى الإنسان والإمام راكع فإنه يجب عليه أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، ويسن له أن يكبر تكبيرة الركوع، لكن لو اقتصر على تكبيرة الإحرام بمعنى كبر للإحرام، بمعنى أنه كبر للإحرام من غير أن يكبر للركوع، فإن صلاته صحيحة. ومما يتعلق بصلاة العيد من الأحكام أنه يشرع بعد صلاة العيد أن يخطب الإمام خطبة يبين للناس فيها ما يحتاجون إليه من الأحكام، سواء كان ذلك من الأحكام المتعلقة بالعيد أو بما بعده. وينبغي للخطيب حينما يخطب بالناس في صلاة العيد ينبغي له أن يحثهم على الاستمرار على الأعمال الصالحة بعد رمضان، فإن رمضان وإن انقضى وفيه الصيام وفيه القيام وفيه الاعتكاف وفيه الذكر وقراءة القرآن وسائر أنواع الطاعة، فإن هذه الأعمال مشروعة حتى فيما بعد رمضان، فالصيام لا يزال مشروعا والقيام لا يزال مشروعا وقراءة القرآن وسائر الذكر مشروعة في كل وقت وفي كل حين. ومن الأحكام المتعلقة بصلاة العيد أنه لا بأس أن يهنئ الناس بعضهم بعضا، فإن ذلك قد ورد عن السلف رحمهم الله، فلا بأس أن يهنئ الناس بعضهم بعضا بعد صلاة العيد، سواء كان ذلك بتقبيل أم بغير تقبيل، لكن لا يجوز للإنسان أن يقبل امرأة ليست من محارمه. ومن الأحكام أيضا المتعلقة بالعيد أن بعض الناس يخص يوم العيد بزيارة المقابر، زعما منه أنه يعايد أهل القبور، وهذا ليس له أصل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حينما رغب أمته وحثهم على زيارة القبور وقال زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة، وقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، لم يعين وقتا معينا لزيارة القبور، فزيارة القبور مشروعة في كل وقت، أما تخصيص يوم العيد لزيارة القبور فإن هذا لا أصل له في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بصلاة العيد وما يتعلق بها من أحكام. وقبل أن أختم هذه الحلقة أحب أن أنبه على مسألتين هامتين. الأولى أن بعض الناس يخص يوم العيد بزيارة المقابر، فتجده يزور القبور بعد صلاة العيد زعما منه أنه يعايد أصحاب القبور من آبائه وأمهاته وأصحابه وأقاربه، وهذا لا أصل له. فزيارة القبور مشروعة في كل وقت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وقال عليه الصلاة والسلام: زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. وحينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور لم يحدد وقتا معينا ولم يخص زمنا معينا لزيارة القبور. فعلى هذا يكون تخصيص يوم العيد لزيارة القبور مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولما أمر به أمته من الزيارة. ومعلوم أن ما خالف السنة فهو بدعة، لأنه لا ومعلوم أن ما خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه بدعة، لأنه ماذا بعد الحق إلا الضلال، وماذا بعد الحق لأنه ماذا بعد الحق إلا الضلال، وماذا بعد السنة إلا البدعة. المسألة الثانية مما أحب أن أنبه عليه هنا أن بعض الناس يشغلون أوقات يوم العيد باللهو واللعب المحرم، فيوم العيد يوم فرح ويوم سرور ويوم لعب ومرح، ولكنه مرح ولعب مباح. أما أن يشغله الإنسان باللهو المحرم والسماع المحرم والنظر المحرم فهذا لا يجوز، لأن يوم العيد إنما أباح فيه النبي صلى الله عليه وسلم اللعب بالخراب ونحوها من الأمور المباحة. وليس معنى ذلك أنه يباح في يوم العيد أن يستمع الإنسان إلى المحرمات من المعازف، أو أن ينظر إلى المحرمات، أو أن يفعل المحرمات. وليعلم الإنسان أن رب هذا اليوم ورب اليوم الذي قبله واحد، فكيف تكون محافظا على دينك راعيا لحدود شرعك، فكيف تكون محافظا على دينك قائما بتقوى الله عز وجل في أيام صيامك، ثم في هذا اليوم الذي يعقب يوم صومك تخالف ما كنت عليه من استقامة الحال. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وأن يوفقنا إلى ما يرضيه، وأن يجنبنا أسباب سخطه ومعاصيه، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.